هذا يقول البعض إن هجر أهل البدع لا بد فيه من تحقق المصلحة وأن تعرف درجة هذه البدعة. هذا الكلام إذا كان مطلق هكذا هذا غير صحيح، لكن هذا مقيد. إذا كان هذا الإنسان لا يرى الهجر إلا بهذه الشروط فهذا خلاف النصوص الصحيحة الصريحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الزجر الأصل فيه السلامة، سلامة الهاجر في دينه في نفسه من أهل الأهواء وأهل البدع والضلالات حتى لا يتأثر بهم فيضل. فإن كان هذا الهاجر قويا وممن له مكانة بحيث لو هجر هذا المخالف صاحب الفسق صاحب المعصية تأدب وارتدع فلا بأس، هذا في أهل السنة. أما أهل البدع فهجرهم على التأبيد بالإجماع حتى يتوبوا، حتى يتوبوا. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردع فأوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا بفسق وماضي الفسق إن لم يجددي. إذا ضعف الإنسان أيضا عن الهجر كان المجتمع هذا كله لأهل البدعة فهنا يداري ولا شيء عليه إن شاء الله.